تحبيه ويومها نهايا يوم لقيته حبيب برايا برايا برايا برايا برايا برايا برايا برايا برايا حبيبي برايا برايا برايا يوم قلت له تعال معايا تعال اسمع تلحين ونايا تعال اذكرني حبيب برايا برايا برايا برايا برايا حبيبي برايا برايا برايا حبيبي الكون في صدر نايم دنيا العزة يا الحمايم تغني تقول خلوه نايم حبيب مني وانتيه هايم حبيبي الكون في صدر نايم دنيا العزة يا الحمايم تغني تقول خلوه نايم حبيب مني وانا فيه هايم بسمت انك انبهنا ونور صفع نور سمانا تحدى البدر كان حلانا وقال خلونا نعيش برانا برانا برانا نعيش برانا يوم حبي ويوم هنايا يوم لقيته حبيب برايا برايا برايا برايا برايا برايا برايا برايا برايا حبيبي عشقت جمال عيونه عشقت عشقت سحر فنونه عشقت سهام من عيونه أفاق قلبي وحاضر شجونه أفاق قلبي وحاضر شجونه شجون شجون يوم حبي ويوم هنايا يوم لقيته حبيب برايا برايا برايا برايا برايا برايا برايا برايا برايا